هذه المسألة فيها في هذه المسألة أو هذه المسألة مشكلة. شب حريق في السفينة، فهنا إن رأوا أن الأقرب إلى النجاس إلى النجاة البقاء لزمهم البقاء، وإن رأوا أن الأقرب أن يلقوا أنفسهم في الماء وجب عليهم الإرض، وهذا واضح. لكن إذا شكوا بالأمر وتساوى عندهم الأمران، فهل يبقوا حتى تأكلهم النار أم يلقوا أنفسهم بالماء فيغرقوا؟ أيهما الثاني أهون؟ نحن قلنا ما فيها أقرب من أبعد، كله سواء. هم الآن في لج البحر، ليسوا حول السواحل أبدا. دعنا من يأخذهم، يحاولون ما في شك، الموت ما حد راح يسلم نفسه له، هم سيحاولون ما استطاع. نعم، لكن إذا لم يمكن ما فيه إلا الهلاك بالنار ولا الهلاك بالإرقاء. نعم، لا أنا أقول يبقوا، لأنهم إذا ألقوا أنفسهم صار هلاكهم بفعلهم، وإذا بقوا صار هلاكهم بغير فعل. غير فعلهم، إذا ألقوا أنفسهم فهم الذين فعلوا ذلك، هم الذين ألقوا أنفسهم بالهلاك، وإذا بقوا فإنهم لم يرقوا، النار هي التي جاءت إليهم. نعم، وهذه المسألة فيما إذا لم يكن هناك ترجيح، أما إذا كان هناك ترجيح فوجب فعل الراجح. يعني لو قالوا والله إذا نزلنا في الماء ربما يرانا أحد مثلا في الوقت الحاضر طائرات الهليكوبتر ولا غيره، نعم يمكن يروننا وينقذونا، لكن الكلام على أنه لا يمكن أن يكون هناك راجح لا في الإلقاء ولا في البقاء، فنقول أن البقاء أولى. وإذا يحترق خلاص، لا يا أخي أنت شف، هو الآن يموت لكن بغير فعل نفسه، ويشوف نفسه ما بتأكله جزء عن جزء. نعم، لكن إذا ألقى نفسه، نعم هو سيموت سواء أكله الحيوان البحري، إلا أنت تقول له هجر إذا أكل الحيوان البحري. نعم، لا هو الكلام على هلاك. المهم إذا وقع باختياره، دعني من مثل أنه لما شاف النار وصلت إلى قدمه مثلا حارب غروبا غير إرادي، هذا شيء آخر. لكن إذا صار عند الإنسان رباط جأش يبي يصل، نعم يبي يصل. الآن لأخذ مسألة فرضية، شبت نار في مكان، لكن أراد أن يهرب إلى مكان فيه نار، فيه نار، أن نقول يجب عليك أن تهرب من هذه النار إلى هذه النار؟ لا، نعم ما يجب عليك، ولا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه إذا ذهب إلى النار هذه فقد ألقى نفسه هو في الهلاك. أما هذا قد جاءه الهلاك، يعني فعله أمام الهلاك الذي في مكانه فعل سلبي، يعني غاية ما يقال إنه لم يفعل، لكن إذا ذهب إلى ما فيه الهلاك فيقال إنه فعل وألقى بنفسه إلى الهلاك.